السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وحباتي في الله. اليوم معنا سوف نبدأ شرح سلسلة جديدة من كتاب الفقه، ألا وهي شرح كتاب الجنائز. واليوم سوف نتحدث في المحاضرة الأولى من هذه السلسلة، من سلسلة كتاب الجنائز، حول ما يجب على المسلمين نحو المتوفى، أول ما يتوفى، الأمور اللي يجب على المسلمين اللي هم من أقارب الميت يعني أو المتوفى إن هم يعملوها، وما هي الأمور التي يعني يحظر عليهم فعلها. المرة القادمة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن الغسل والكفن، واللي بعديها هنتكلم عن أحكام صلاة الجنازة، واللي بعديها هنتكلم إن شاء الله عن الدفن، واللي بعديها هنتكلم عن يعني آداب العزاء والأمور في العزاء، وكمان اللي هي أمور العدة يعني اللي هي خاصة بالمرأة. تمام كده، اللي هي عدة المتوفى عنها زوجها. أول حاجة، بالنسبة لو كان في واحد مريض خلاص وحس إن هو خلاص قد دنا أجله، قرب أجله، الواجب عليه إن هو يحسن ظنه بالله عز وجل، ويظن إن الله عز وجل يرحمه، فيجب عليه ألا ييأس من رحمة الله عز وجل في وقت المرض، إنه اللي هو حس خلاص إن هو يدنو فيه الأجل، وعليه إن هو كمان يعني واجب عليه إن هو يصبر ويجزع من الأمر ده حتى لا يكون متسخط على قضاء الله عز وجل وقدره. فيجب عليه أن يصبر وليحتسب، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شوكة يشاكوها المرء واحتسبوها إلا حطت من خطاياه ورفعت من درجته. وعجبا لأمر المؤمن، كل يعني إن أمره كله خير، إن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابه سراء شكر فكان أيضا خيرا له. فيجب على الإنسان إن هو ما يعني لو كان في حالة مرض وتعبانة، ما تجزعيش وتتضايقي وتتسخطي وتقولي ليه ربنا عامل فيا كده، او تبقي متضايقه وفي حاله ضجر، عليك ان تصبري، وده من الايمان بالقضاء والقدر، وعلامه كبيره على الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. والانسان كمان المريض عليه ان هو يحسن ظنه بالله ان ربنا هيشفيه، وان هو يبقى يعني يبقى في احسن حال من ناحيه، وان المرض ده مهما كان برضه ان كان من وجهه نظره ان هو ضر، الا انه خير من اول كثير لا يعلمه، لعله يكون بيحط عنه من خطاياه ومن ذنوبه. وكمان لو حس ان هو دنا اجله وخلاص وان ده مرض موتي، عليه ان هو يحسن الظن بالله ان ربنا هيدخله الجنه، واجب عليه. وده الحديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. يعني يجب ان انت تحسني الظن بالله. وعلى كمان الانسان المريض، الانسان المسلم وبالاخص يعني الانسان المسلم عامه يعني، وخاصه المريض، ان هو يتوب الى الله تعالى من الذنوب. الله عز وجل قال: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه. ولازم وكمان في حديث عن التوبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته بأرض انفلاه فانفلتت منه يعني وعليه طعامه وشرابه. هقول لكم الحديث وبعدين هشرحه. وعليه طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، أيس يعني خلاص يئس من ويلئه، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح يعني: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. معنى الحديث ده إيه؟ يعني ربنا بيفرح جدا لما بيجد ان العبد بيتوب اليه وبيرجع وبيتوب عن الذنوب والمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وصف ان فرحه الله عز وجل بتوبه العبد اشد فرح واكثر فرحا من الايه، من الـ اي حد مثلا كان معاه الراحله، مثلا واحد معاه جمل وعليها الاكل والشرب بتاعه، او مع يعني راكب الجمل وماشي في الصحراء، والجمل ده محمل عليه الاكل والشرب والزاد بتاعه كله، وهو ماشي ماشي بيه، في مره واحده الجمل ده تاه منه او الراحله دي، فهو مش لاقيه. تخيلوا بقى قاعد في الصحراء لا اكل ولا شرب، وقاعد يعني خلاص الزاد والميه اللي معاه والاكل وكل هذه الامور خلاص تاهت منه يعني او ضاعت منه، فيبقى حزين جدا. فقعد يستظل بشجره، فمره واحده بيبص كده جنبه، تخيل واحد بقى في الصحراء يعني ضايع ممكن يموت من قله الاكل، مره واحده لقى الجمل واقف بالزاد، فشوفوا مدى الفرح بتاعه. فالله عز وجل اشد فرح من هذا الرجل بتوبه العبد. تمام. وعلى الانسان المريض ان هو يتخلص من كل من ما عليه من ديون، يحاول ان هو يخلص ديونه او يشوفها، وكمان يكتب وصيته. فعن ابن عمر قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا وصيه مكتوبه عنده. يعني يجب عليك لو انت ما عندك مال ان انت تكتبي وصيتك، يجب عليك ان انت لو عندك مال تكتبي وصيتك. تمام كده. ده بالنسبة لو الإنسان مريض وخلاص. يعني عامة يعني المفروض الإنسان يكتب وصيته، وإن هو يحسن الظن بالله في كل وقت، وكمان إن هو يرضى بأمر الله ويتوب من الذنوب بشكل عام. يعني إحنا الواحد ما يضمنش، إحنا عايشين في العصر اللي إحنا فيه ده وفي الزمن ده موت الفاجئة، وكل ممكن الإنسان يموت في أي لحظة، نفس يدخل ما يعني أو يطلع ما يدخلش تاني، الله المستعان. فيجب إن إحنا نكون مستعدين بالتوبة وبحسن الظن بالله وكمان بكتابة الوصية. ده بالنسبة لآداب كده معينة خاصة بالمريض حبينا نبتدي بيه كتاب الجنائز. طيب بالنسبة للواحد لو كان بيحتضر بقى خلاص، يعني خلاص روحه يعني في وقت الاحتضار وسكرات الموت وخلاص هو بيموت والناس خلاص تيقنت هذا الأمر، فالسنة إن لما يكون في واحد بيحتضر من السنة إن اللي حواليه يلقنوه شهادة أن لا إله إلا الله، دي من السنة. وذلك والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يعني لقنوهم، ذكروهم بلا إله إلا الله، خلاص اللي هي كلمة التوحيد، إن هم يتلفظوا بها. يعني أنت لو في حد عندك مثلا متوفي أو ميت وشايفة إن هو في لحظة احتضار، عليك أنت تقول يعني تقولي قول لا إله إلا الله، قول أشهد أن لا إله إلا الله، ده من السنة. تمام كده. ده في لحظة الاحتضار. طب خلاص هو يعني خلاص توفى، والمتوفى ده وخلاص، من السنة ان تاني اول حاجة تتعمل ان تغمض عينيه ويدعى له اذا مات، الدعاء له اذا مات مع تغميد العينين. فعن ام سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شق بصره فاغمض، فالنبي صلى الله عليه وسلم فاغمضه، شق بصره يعني البصر بص كده شخص كده، بص ايه ناحيه الايه ناحيه السماء كده. تمام كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الروح اذا قبض تبعه البصر. يعني بصر الانسان لما الروح بتطلع منه بتتبع روح، بتبص يعني عين الانسان بتبص على الروح، فعشان كده بتلاقي الانسان الميت باصص ناحيه الايه، باصص ناحيه السماء كده، او باصص ناحيه الاعلى، ان هو بيبقى بصره بيتبع روح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكمان فالناس ضجت لما عرفوا ان ابي سلمة مات، فقال: لا تدعوا على انفسكم الا بخير، فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال دعا بقى: اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهدين واخلفه في عقبه في الغابرين معذرة، واغفر له واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. تمام كده. يبقى اول حاجه تغميد العينين والدعاء. اول حاجه لو في ميت، انت لازم برضو تبقي تعلمي الحاجات دي، تدرسي علم الشرع عشان تبقي عارفه. اول حاجه لو في ميت يغمض عينيه وبعدين تدعي له. تالت حاجه يبقى اول حاجه تغميد العينين، تاني حاجه الدعاء، تالت حاجه تغطيه جميع بدن الميت بثوب ما فيه راسه. فعن عائشة رضي الله عنها في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: سجية رسول الله، يعني غطة، السجية دي يعني اللي هو غطوه يعني، حين مات بثوب حبرة، اللي هي الحبرة اللي هي يعني ثوب من ثياب اللي هي جاية من اليمن. تمام كده. فالسنة ان يتغطى جسم الميت، يبقى اول حاجة تغمض العينين وبعدين تدعي له وبعدين يغطى بدنه كله. وايضا من السنه ان يتعجل بتجهيز الميت ده واخراجه، ان هو الامر اللي لازم يعجل بيه، ان هم يجهزوه ويخرجوه، اللي هو من حيث بقى تجهيز الكفن وغسله ويطلعوا بقى تصريح الدفن ويخرج يعني. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها. لأن هو يعني إيه، لو هو صالح عايز يروح بقى للجنة يعني، الله المستعان. وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. لو كان هو مثلا عمله غير صالح، فالإنسان ده يعني عمله غير صالح، فشر إن هم يرفعوا على رقابهم. فعشان كده النبي أمرهم بتعجيل الجنازة. تمام كده، اللي هو خلاص يبتدوا بقى الغسل والكفن ويتحط ويتصلى عليه ويدفن، يعني التعجيل بالأمر ده من السنة. تمام كده. كذلك المبادرة بقضاء دين الميت. لو الميت عليه دين وهو ليه مال، الأولى إن هو يدفع دينه أو يقضى دينه، حتى لو هو معهوش مال ممكن لو حد يدفع عنه المال بتاعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. معلقة، فهو بيحبس في قبره، في الأمر حتى يحبس ما بينه وما بين دخول الجنة بهذا الدين. تمام. ده بالنسبة للحاجات اللي هي يعني الأساسية اللي بتتعمل على الميت في وقت الإيه، وقت موته. في أمور جائزة إن أقارب الميت إن هم يعملوها. إن أول حاجة منها إن هم كشف وجه الميت وتقبيله، إن هم يكشفوا وجه الميت ده ويقبلوه. ده جائز يعني، لو مثلا واحدة مثلا والدها توفى، جائز إن هو بعد ما يتغطى إن هي تكشف وجهه وتقبله. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان ابن مزعوم وهو ميت، حين حتى رأيت الدموع تسيل. النبي كان بيقبل عثمان ده وهو ميت، ودموع تسيل من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ده دليل على جواز تقبيل الميت من إيه؟ من الأقارب. وفي أمور يجب على الأقارب إن هم يعملوها، إن هم أولا يصبروا ويرضوا بقضاء الله وقدري، ولا يجزعوا من الأمر ده. تمام كده. الله عز وجل قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيجب ان احنا نصبر يعني، لو في حد عزيز علينا اتوفى ولا حاجه يعني، كما امر يعني كما في الحديث، كما في الايه او كلام الله عز وجل، ان احنا نصبر. وكمان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مر على امراه كانت بتبكي على قبر، فقال لها: اتقي الله واصبري. فقالت: اليك عني، يعني انت ما تعرفش اللي انا فيه، فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. وقيل لها ان ده النبي، فالنبي كان ماشي وسابها، فأتت به بباب النبي ولم تجد عنده بوابين في الخيمة بتاعته أو المكان بتاعه. فقالت له: أنا لم أكن أعرفك إن أنت النبي. فقال لها النبي: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فيجب علينا الصبر عند الصدمة الأولى في وضع الوفاة. كذلك عن فمنها يعني إن إحنا لازم نصبر. وكمان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله له خيرا منها. حتى لما مات أبو سلمة، فكانت أم سلمة طبعا حزنت عليه، فلما قالت الحديث ده قالت الدعاء ده: اللهم اخلف أجرني في مصيبتي واخلفني اخلف لي خيرا منها. فالله عز وجل زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني خير ما أخلف من بعد أبي سلمة. تمام كده. فهي بتقول إن هي قالت، مسلمة بتقول ديت، قالت إن هي قالت الحديث ده، معذرة الدعاء ده، فقالت: فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وما يعني ما أخير النبي صلى الله عليه وسلم، أخير الخلق أجمعين. تمام كده. دي بالنسبة للأمور اللي هي خاصة بالأمور الواجبات على أهل الإيه؟ على أهل الميت. في حاجات تانية برضو، حاجات يحرم على أقارب الميت إن هم يعملوها. لان في هتلاقي حاجات كتير قوي فيها مخالفات خطيره جدا اهل الميت بيعملوها، فبرضه لازم ان احنا يعني ننتبه ليها. وكمان في حاجه تانية عايزه اقولها كمان قبل ما ادخل في الواجبات، ان برضه لازم فك الميت لو هو مفتوح يقفلوه، اللي هي شد لحيي اللي هي او لحيي اللي هو حتى لا يقبح منظره، ان هو بيربطه رباط كده على عند ذقني لاغلاق فمي، لو كان فمه ايه لو كان فمه الله المستعان مفتوح وكده. وكمان تليين مفاصله، يعني بيحاولوا يضموا جسمه كده ويفردوه ويلينوا اصابعه عشان جسمه ما ينشفش او يتحجر فيه الدم وكده. ده برضو من الامور اللي ايه اللي تعمل يعني. تمام كده. اما بقى بالنسبه لاهل الميت، كما قلت لكم اول حاجه عليهم ان هم يصبروا، وكمان لا يسخطوا على الامر ده. لا يسخطوا، لان الانسان يجب عليه ان هو يرضى، يعني كما قلت لكم في الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انما الصبر عند الصدمه الاولى. وكمان كمان من الحديث من الامور المهمه ان هم في بعض النساء مثلا او بعض يعني الامور، في امور مباحه ان لو واحده ان انت لو واحد بكى، موضوع البكاء فهو جائز ان انت تبكي. البكاء نفسه ما فيهوش حاجه، لكن البكاء اللي هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكى على سيدنا يعني على ابنه ابراهيم لما توفى وهو شافه، فقال انا لله وانا اليه راجعون، وقال ما نقول الا ما يرضي ربنا، وان على فراقك يا ابراهيم لمحزنون. فهو بكى، البكاء ده بيبقى غصب عن الانسان، لكن النياحه بقى واللطم وشق الهدوم وعلو الصوت والصراخ وكل هذه الحاجات هي دي ما يعذب به الميت، حتى يعني الامور دي كلها من الامور المنفيه. تمام كده. التي يجب ان يعني او الامور التي لا يجب ان نفعلها او نخلي بالنا منها، لان الامور دي كلها من المحرمات التي يجب ان ننتبه الا نفعلها، يعني لانها كلها مخالفات. الامور دي كلها من الامور اللي فيها مخالفات. تمام كده. فما يحرم ما يحرم يعني على اقارب الميت النياحه. اول حاجه النياحه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن، اللي هي الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوب والنياحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. يعني النائحة دي عقابها كبير جدا، هي بتنوح في نوحات كده بيجيبوهم في الأموات في وقت الموت يعني. وكمان تاني حاجة يحرم كمان ضرب الخدود وشق الجيوب، اللي هو اللطم على الوجه ده لا يجوز. في ناس لما يجي لها ميت مثلا، حد مات تروح شق هدومها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود او شق الجيوب او دعا بدعوى الجاهلية. وفي بعض النساء يعني ربنا يعافينا يا رب تحلق شعرها في حالة المصائب، يعني ما اعرفش ايه حال الشعر في حاله المصائب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في الحديث الوارد عنه ان هو بريء من الصالقه والحالقه والشاقه. الصالقه اللي هي بتعلي صوتها، والحالقه اللي بتحلق شعرها، والشاقه اللي بتشق هدومها. وفي الناشره اللي بتنشر شعرها، في واحده بتروح فارده شعرها كده في وقت المصائب. فمن الامرأة من المبايعات في عارفين البيعة اللي عند الشجرة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبايع فيها الصحابيات والصحابة، فقالت من المبايعات، امرأة من المبايعات دول، قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله في المعروف الذي أخذه علينا ألا نعصي فيه، ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا. يعني ديت من الحاجات الاساسيه في الاسلام ان هي ما تتعملش. اللي بتفرد شعرها او اللي بتحلق شعرها او اللي بتخمش وشها، بتفضل تلطش كده وتلطم على وشها، او ان هي بتدعو بالوي تقول يا ويلي، او ان هي بتشق هدومها، كل الامور دي طبعا من المخالفات الكبيره جدا جدا. تمام كده. وكمان يبقى حاجتين لازم ان هم يصبروا وما يعملوش الامور ديت، الامور ديت النياحه وضرب الخدود وشق الجيوب وحلق الراس ونشر الشعر والصراخ، وكل دي يعذب بها الميت. ولو يعني ممكن هو يعذب لان هو ما علمهمش ان الحاجات دي بالله تجوز، او ما وصاش ان في الحاجات دي ما تتعملش. اصل في واحد ممكن يقول ايه، لا اعملوا لي كذا عشان لازم بعد ما اموت عشان الناس ايه، يعني بيوصي ان هو يعني في بعض يعني الناس الله العظيم ان يهديهم، بيوصي ان هو الناس تعمل الامر ده، واللي تصوت عليه واللي تعمل، عشان برضه يتقال ان هو ايه يعني في وسط الناس، يعني منظرهم في وسط الناس ان هم زعلانين عليه، فده طبعا يعذب بالامر ده. تمام كده. وكمان من الواجبات على الاقارب ان هم يسرعوا طبعا بالتجهيز، وزي كما قلت لكم، يغسلوا الميت، و في الامر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت. وكمان لو كان الزوج وزوجته، فكان احد الزوجين اولى بالاخر، يعني الزوج ممكن يغسل زوجته او الزوجه تغسل زوجها، الا ان طبعا الرجال لو مثلا بنته، لا ما يغسلش بنته حتى لو كان صغير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بنته توفت كان بيخلي اللي هي معطيه اللي هي المغسله هي اللي غسلتها، فهي زوجة بس ممكن اللي يدخل عليها الرجل اللي هو زوجها بس، او العكس. لكن النساء يغسلوا النساء والرجال يغسلوا الرجال. تمام كده. ده بالنسبة للايه للحاجات الاولانية اللي هي خاصة قبل الغسل، لان انا مش عايزة يعني اتكلم في الغسل، هخلي غسل الميت والكفن ان شاء الله باذن الله المرة القادمة. فديت الحاجات الأساسية اللي أنا قلتها لكم. اللي كمان في حاجة تانية عليهم، يعني ممكن نعي الميت من غير، يعني نعي الميت اللي هو إخبار بوفاته، المتوفى ممكن بإخبار بوفاته فيه بيروحوا في المسجد يقولوا مثلا الميت الفلاني توفى، دي جائزة عشان الناس تجتمع للصلاة عليه، كل ده جائز. لكن في بقى في نعي الجاهلية اللي هم بيروحوا يقولوا ده احنا ده فلان مات، ويقعدوا يمدحوا فيه او يقولوا يدعوا بالويل على نفسهم لموته، ده نعي الجاهليه، ده اللي ايه اللي هو منهي عنه. تمام كده. و ده بالنسبه للامور الواجبه على اهل الميت. وهقول لكم هختم بس الحلقه النهارده بعلامات حسن الخاتمه. أول حاجة نطق بشهادتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والموت برشح الجبين اللي هو بيعرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم موت المؤمن بأرق الجبين، وأيضا الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لقول ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وخدوا بالكم يعني، واللي يزكي يعني الحديث ده بشرط ان يكون عمل الرجل ده مشهور ان هو عمله صالح، فلو واحد مات ليله الجمعه ونهارها وهو اصلا معروف ان هو عاصي فلن ينفعه هذا الحديث في شيء. لكن الحديث ده بيدعم او يعني يؤكد لو واحد عمله صالح اللي هو مات ده، ان هو يعني هيطبق عليه الحديث ده عشان بس ما يحصلش ايه لخبطه. لو واحد مات في رمضان وعاصي مش معنى كده ان هو مات شهيد او مات حسن او علامه حسن خاتمه مثلا. ليس علامه حسن خاتمه يعني الذي يزكي المرء او الذي يشفع له في الاحاديث دي هو عمل، لو هو مشهور بالصلاح فان شاء الله باذن الله نحسبه ان هو يكون مات على حسن خاتمه. تمام. وكمان يعني من علامات حسن الخاتمه الاستشهاد في سبيل الله، وكمان في الغزو، في غزو في سبيل الله تعالى، والموت ايضا بالطاعون. الطاعون شهاده لكل مسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، الطاعون شهاده لكل مسلم، والموت بداء البطن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. تمام كده. والموت بالحرق، وكمان الموت بداء السل، والموت ايضا في الدفاع عن المال والنفس وعن الدين، وايضا اللي يموت مرابط في سبيل الله، وكمان الموت على اعمال صالحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. يعني لو مات على أي عمل صالح ختم بها، يعني مات على أي عمل صالح برضه دخل الجنة. والمرأة برضه اللي بتموت وهي في حالة اللي هي يعني المرأة تموت بجمع شهيدة، تمام كده، اللي هي وهي خلاص في حالة بعد ما ولدت وكده، في لحظة النفاس ديت ماتت برضو، بتموت شهيدة. فالشهادة برضو سبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي غير القتل في سبيل الله، اللي هي المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذاته لا والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد اللي هو حرق يعني، والذي يموت تحت الهدم شهيد، تمام كده. فدول يعني من علامات ايه حسن الخاتمة وبكده. وخدوا بالكم بس قبل ما اكون منهي، ما ينفعش حتى لو هو من الشهداء احنا نقول نحسبه على الله، يعني خليها كده من الاصل، مهم قوي في العقيدة ان انت لو شفت حد ما ينفعش ان احنا نحكم عليه ان هو شهيد، احنا نقول نحسبه عند الله من الشهداء ونسأل الله العظيم له الشهادة، حتى لو كان ميت في استشهد في سبيل الله في معركة يعني ولا حاجة، اما بالك الحاجات التانية دي. فما حدش يحكم على حد، لا يجوز ان احنا نحكم على حد ان هو يعني مات شهيد، لان العلم عند الله عز وجل، بس نقول نسأل الله العظيم او نحسبه ان هو يكون مات شهيد، بس من غير ما نجزم ونؤكد له الشهادة. بكده اخواتي واحباتي نكون انتهينا من درس النهارده، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.